تكلمنا بالأمس عن الشهوات وأنواعها، نتكلم اليوم عن ثمرات انتصار المسلم على شهوات نفسه. عندما ينتصر المسلم على شهوات نفسه، الله سبحانه وتعالى يعطيه ثوابا وتظهر هناك ثمرات على المسلم مثل وراء انتصاره على هوى نفسه وعلى شهوات نفسه. أولى هذه الثمرات هي سلامة القلب، سلامة القلب. وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، ولكن الأمر الجامع لذلك أن القلب السليم هو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل، وكل شبهة تخالف خبر الله عز وجل. يعني إيه كلام الدين؟ كلام الدين ده أولاً الأكبر منه هو قول الله عز وجل في محكم تنزيله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني لا ينفع الإنسان يوم القيامة شهوات نفسه اللي هي جاية من إيه؟ المال والبنين. المال اللي بقى شهوات المال، طب والبنين اللي هي جاية من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فربنا سبحانه وتعالى بدأ بالنساء، ومعلوم أن الأولاد يتولدون من النساء. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لن ينفع الإنسان عند لقاء ربه عز وجل يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. طب مواصفات القلب السليم ده إيه؟ هو الذي سلم من حاجتين. الحاجة الأولانية شهوات نتيجة مخالفة أمر الله عز وجل، وشبهات نتيجة الاعتراض على إخبار الله عز وجل بأن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك ثواب وأن هناك عقاب. يبقى الشهوات نوعين: شهوة شبهة وشهوة نفس. وشهوة نفس. طيب لن يكون القلب سليم إلا بانتفاء هاتين الشهوات، والدليل على كده قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون بأثار الشهوات إلا من أتى الله بقلب سليم، أي قلب انتصر على هذه الشهوات. وإحنا قلنا يا إخوة يا كرام، ليس معنى انتصار النفس على الشهوات أن الإنسان يقتل نفسه، زي الثلاثة اللي كانوا عاوزين واحد يصوم الظهر كله والتاني يجتنب النساء نهائي والتالت يصوم كله أو يقوم كله. لا لا لا، مش المعنى كده. المعنى انت ربنا سبحانه وتعالى ركب فيك شهوة، ولكن استخدمها على حسب الحاجة فيما أحله الله سبحانه وتعالى لك. يبقى انت كده استقامت حياتك، استقام بدنك مع قلبك، قلبك علاجه مع ربنا، وبدنك علاجه ان هو تأتيه يعطي كل الذي حق حقه ولكن بما أمر الله. فبذلك يستقيم الإنسان. يبقى ده سلامة القلب. يبقى أول شيء من ثمرات الانتصار الإنسان على شهوات نفسه أيا كانت هو أن يكون الله يجازيه بأن يكون قلبه سليم، أن يكون قلبه سليم. طب الشيء الثاني أن الله يعطيه علو النفس وعلو الهمة، ما يستزلوش الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ببعض ما. ولذلك يا إخوة الإنسان يكون حر، والإنسان يكون شامخ، والإنسان يكون له كلمة عندما يخالف هوى نفسه، عندما يكون يخالف هوى نفسه. فإن اتبع هوى نفسه فهذا يذله. إزاي؟ تخيل واحد كده عزيز النفس ما بيمدش إيده لحد، خاصة إذا كان من العلماء كلمته تبقى مسموعة ولا مش مسموعة، إنما لما يمد إيده ما هيعرفش يتكلم وهيفتي على حسب ما إيه ما اللي إيه ما اللي بيديله. ولذلك الإمام الشافعي لما أحد الناس داخل وبعدين كان إيه أظن الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة، وبعدين في درسه يتكلم وكأن الأمير لم يدخل وكأنه مش حد داخل، فيعني هذا غاظ الأمير. فالأمير بعد ما شاف إن ما خدش الشافعي أو إن هذا العالم لم يعطي له وضع، فذهب إلى قصره وأرسل إليه سرة فيها ماء وقال له للخادم أو المرسال اعفي هذا للشيخ. فطبعا الشيخ كان هو بيدي الدرس كان بمدد رجليه، كان بمدد رجليه كده حتى ما لمهاش لما دخل الأمير، فألقاها إليه اداله الايه الماء، فقال ارجع إلى سيدك وقل له إن الذي يمد رجله لا يمد يده. ولذلك كانت كلمته نفسه هو سلطان العلماء العز بن عبد السلام. لماذا سمي سلطان العلماء؟ لأن ما فيش أمير استزله، والنفوس تستزل بالأموال، عايز ولا لا؟ هو اللي بتتكسر عينه وبيفتي حسب ما يريد ويحل ويحرم عشان ايه؟ عشان الكرسي او عشان الوظيفه او عشان الايه؟ يبيع دينه بايه؟ بعرض من الايه؟ من الدنيا. يبقى اذا علو نفس الانسان تاتي من الايه؟ من انه كسر هوى نفسه، كسر هوى ايه؟ نفسه. وربنا قال ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان جروا قدام الاعداء بسبب ايه؟ انما استزلهم الشيطان ببعض ايه ما كسب. وبعدين احنا قلنا زي ما قلنا امبارح إيه كمثل الشيطان إيه قال للانسان ايه اكفر، فلما كفر قال ايه يتخلى عنك، مظبوط ولا لا؟ يبقى امتى ينتصر الانسان على الايه على تعلو همة نفسه؟ عندما يغالب الهوى، عندما يغالب ايه يبقى علو النفس والالحاق بالملء الايه الاعلى. ايضا من ثمرات الانتصار على الشهوات النجاه من عذاب الله عز وجل، ويكفي به ده كفايه قوي ان الانسان ينجو من عذاب الايه؟ من عذاب الله سبحانه وتعالى. وانتم تعلمون الحديث النبي عليه الصلاه والسلام سبعه يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ايه؟ ظله. اول واحد من دول ايه؟ الامام العادل. طب الامام العادل ايه اللي دخله الجنه وخلاه يستظل ظل الرحمن يوم القيامه؟ عدله، مع انه كان ممكن كان يجور، ولكن ايه؟ خالف هوى نفسه، خالف هوى ايه؟ وانتوا عارفين السلطان بيبقى ليه سلطه، بيبقى ليه السلطان دي السلطه بالذات دي لها هيلمان. تخيل بقى كده لما كل الناس كده تحت ايه واستطاعوا يعمل كذا وكذا ومع ذلك يخالف هوى نفسه ويقول بالعدل، يبقى دي خالف هوى نفسه ولا لا؟ هو الوقت لما عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه دخل المسجد، وانتم تعلمون ان ايام ما كانش فيه بقى ايه لا كهرباء ولا مراوح ولا اضاءات دين، فكان المسجد بمجرد دخول المغرب خلاص بيبقى ضل، الا بقى شمع كده ولا اي حاجه بتاعت زيت ولا اي حاجه، يعني المهم حاجه. فهو داخل المسجد اتعرض في واحد نايم، فاللي نايم بيقول له انت عامل، تخيل واحد بيقول لامير المؤمنين انت عامل، لو واحد تاني يقول له ايه؟ احنا عارفين واحد بيقول له، واحد بيقول له اتق الله قعد في، عشان كلمه اتق الله دي قعد خد مؤبد 25 سنه بدون اي حاجه، عشان بس قال بيقول له طب انا بقول لك اتق الله دي فيها حاجه، اتق الله خد فيها 25 سنه واتسحب كده من المكان ده للمكان ده بدون اي حاجه حاجه. الراجل بيقول له اتعذر فيه، بيقول له اعمى، اعمى انت؟ قال لا. فطبعا الحرس اللي معاه هم قال ايه؟ ان يقعد الرجل. قال له فعمر بن عبد العزيز قال له حسن انت الطريق فين؟ واحد بيقول لي انت اعمى، قلت له لا خلاص انتهت المساله. طيب يبقى هو هنا سيدنا عمر بن عبد العزيز خالف هواه ولا ما خالفش؟ ولذلك شوف يذكر ليوم الدين، مع انه خد بالك ما هواش خامس الخلفاء الراشدين في الترتيب الزمني، ده بينه وبين اخر خليفه من الراشدين اللي هو سيدنا علي سنين سنين طويله، الا انه ملحق بالراشدين. ليه؟ يعني بسبب عدل، بسبب عدل. يبقى الوقت هنا ما خدوش، لم تاخذه العزه بالايه؟ بالاثم، كما ياخذ الايه؟ العزه باسم الكتاب. طيب طيب، والراجل الثاني يبقى امام عادل وشاب نشا في عباده الله. مش الشاب اللي نشا في عباده الله ده من السبعه اللي بيظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل الا ظله. طيب ما هوش ليه بقى؟ لانه خالف هوى نفسه. الشاب اللي نشأ الشاب ده كان ممكن يلعب في ديره زي اللي بيلعبه ولا ما يلعبش؟ ها؟ والامور كلها ميسرات، خاصة ان احنا في الايام اللي فاتت الفيسبوك والنت والدنيا دي كلها والسايبرات وكل حاجة النهارده على المشروع، والحرام النهارده اسهل للانسان من شراء بنعمه. مظبوط ولا مش مظبوط؟ كله الاشياء دي كلها ويخالف هوى نفسه ويعبد ربنا؟ لا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من عذاب يوم الدين. يوم الدين يبقى وشاب نشا في عباده الله رغم ان عنده كل المغريات وزمايله ايه؟ اخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يمسكون. عين انا وشاب نشا في ايه؟ طاعه الله. وايه؟ ايه فكرونا وايه تاني؟ ورجلان أحبا في الله اجتمع عليه وافترق. ايه يعني؟ رغم ان خد بالك ممكن يبقى بينهم خلافات، واخد بالك الى ان الخلافات ما تخرجهمش عن الايه؟ عن الاخوه في الله. انما غير اي حد بيصاحب اي حد على خلاف الحب محبه في الله، مجرد يا عم الحاج يمسك عليه زله يفضحه في الدنيا كلها. مظبوط ولا مش مظبوط؟ صح ولا لا؟ اي حد بيحب واحد مش لله تجد مع ادنى خلاف يا خبر ابيض ينشروا فضائح بعض في الدنيا كلها. انما المتحبين في الله يبقى ده الاولاني ده مشى مع هواه، انما الثاني ما خالفش هواه. ولذلك دلوقتي الرجل العاقل الذي اراد ان يطلق امراته، فواحد بقى من الفضوليين ده بيقول له انت عاوز تطلق امراتك ليه؟ قال له يا اخي العاقل لا يهدم سكره، انت مال؟ فلما طلق مراته خلاص كل واحد في وقت، بعد شويه كده الفضولي قال له ايه؟ طب خلاص كل واحد راح لحاله بقى، انت كنت طلقتها ليه؟ فقال له مالي وامراه غيري. شوف شوف بقى ايه؟ ولذلك هنا المحل، هنا المحل. ولذلك تحب في الله. يبقى كل ما كان لله دام وانفصل، وكل ما كان لغير الله انفصل او ايه؟ انقطع وانفصل. يبقى انفصل ليه؟ لان في هوى. طب الثاني ايه اللي استمر ليه؟ لان في ضوابط، ضوابط ايمانيه تكمن هوى الانسان ايه؟ ليه؟ اوامر الله سبحانه وتعالى. يبقى رجلان تحب في الله، وبعدين رجل معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد. شوف كلمة معلق دي، شوف بقى معنى معلق يعني ايه؟ يعني المسجد ده في قلبه، مجرد ما يسمع الأذان. شوف بقى لما يكون الواحد خاطب وبيحب خطيبته، يا سلام ساعة ما يشوف عاوز أي حاجة من ناحيتها إنه يروح عندها، صح ولا لا؟ يا سلام لو أخوها مثلا قبل ما تيجي تشرب شاي، يا سلام أوي. طب لو جرى التليفون عاوزينك الوقت دي، يمكن يروح هاتف، لانه ايه؟ عنده حب. ايه الحب؟ ايه ان صارت هي في قلبه. طب تخيل لما المسجد بقى هو اللي يبقى في قلبه، يبقى خالف هوى نفسه من الاشياء كلها واحب ايه؟ وبعدين ورجل دعته امراه زاد منصب وجمال، فقال اني اخاف، اني اخاف الله سبحانه وتعالى. شو بقى؟ طبعا القمه هنا سيدنا يوسف، صح ولا لا؟ ولو اتكلمنا هنا عاوزين مخدرات عشان نحلل الموقف ده، عين رجل دعته امرأة ذاته فقال إني أخاف الله. أخاف الله لما خالف هوى إيه؟ نفسه رغم كل التداعيات، التداعيات كلها والأسباب كلها مهيئة، وبعدين هو عنده عذر. يعني حتى لو انت بتجيب الحكم عنده عذر. اولا واحد يعتبر عبد عندنا ويعتبر غريب، والغريب يفعل في بلد الغربه ما لا يفعل في ايه؟ يعني ممكن الواحد يتحشم هنا عشان هو في الحي او في البيت في البيت ان هو مثلا يفعل الشيء يتحشم، انما ساعه ما يروح في اي بلد ثاني هو حد شايفني او حد عارفني يفعل ما ايه يحلو له. انما هنا مين اللي خزن هنا؟ مين اللي ايه؟ اللي هو خزن هواه بطاعه ايه؟ لله عز وجل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت ايه؟ عينه. اصل اللي تفيض عينه كده، ولذلك عينان لا تمسهما الايه؟ النار. يبقى شوف الكلام بيجيب بعضه ازاي؟ عينان لا تمسهما النار. عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين باتت من خشيه ايه؟ من خشيه الله. خشيه الله دي معناها ان هو خالف هوى ايه؟ هوى نفسه. يبقى دي الحاجه الثالثه. يبقى عشان بس ما ننساش، يبقى ثمرات الانتصار، انتصار الانسان على شهوه نفسه، اول حاجه ربنا يجازيه بسلامه القلب ان قلبه يبقى سليم. عين الشيء الثاني ان ايه؟ الله يعطيه علوه في النفس فلا يستذله احد، يبقى عينه وراجل كده شامخ واخد بالك، مش مكسور عينه بحاله. الشيء الثالث ان ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من عذاب ايه؟ جهنم والعياذ بالله. طب الشيء الرابع قال لك دخول الجنه. طب ايه دليل على كده؟ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الايه؟ ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الايه؟ المأوى. يبقى ربنا بيجازي من يخالف هواه ان هو ايه؟ الجنه على طول. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الايه؟ هي المأوى. واخيرا كمال الايمان ولذه الانس بالله سبحانه وتعالى. ده بالفعل كفايه قوي ان الانسان الطائع المخالف الهوى ان يحس انه ايه؟ مستانس بالله. انما العاصي مستانس بالله اعوذ بالله بتبقى بينه وبين ربنا وحشه. صح؟ كده وحشه. مش حاسس بطعم العباده حتى لو عبد ظهر، مش حاسس ليه؟ لانه هو عارف هو عمل ايه؟ فدي بتنقص عليه فيبقى بعيد عن ربنا. انما لما يخالف هوى نفسه ربنا سبحانه وتعالى ينفذ نور المحبه بتاعت ربنا الى قلبه فيرى بايه؟ بنور الله سبحانه وتعالى. ولذلك كمال الايمان ولذه الانس بالله والشوق اليه، فان لذه الانس بالله والشوق اليه والفرح بالله به لا تحصل في قلب في غيره. اللي وهو الوقت ربنا قال ايه؟ ارايت من اتبع ايه؟ ارايت من اتخذ الهه هوى. ربنا ما يبانش في الكلام ده. طالما ان الهوى والمزاج يتحكم في الانسان بما يخالف امر الله، طيب حاجه من ذلك المواد ينفذ امر ربنا، ينفذ امر ايه؟ مزاجك. طيب انت لو نفذت امر مزاجك يبقى اهتنس لله ازاي؟ الله لا يقبل ذلك. الله امر الشركاء عن الايه؟ الشرك. وصار الايه؟ الهوى هنا ايه؟ شرك. ان الانس بالله والقرب بالله دي لازم الانسان يخالف هواه. ولذلك اللي تجده يخالف هواه ويقرب من ربنا تجده بالله عنده كده ايه؟ شفافيه بينه وبين ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى. وتجده يهتنس لله حتى لو قاعد لوحده. يعني في بعض الناس كده لو قعد الامام احمد بن حنبل لما هددوه بالسجن قال لهم ايه؟ والله ما بيتي والسجن الا واحد. طب بالله عليك تقول لي ده بقى ايه؟ واحد بيقول له هنسجنك تقول له يا سلام. وبعدين زي ابن تيميه قال لي ايه؟ انسى جنوني فسجن ايه؟ خلوه. خلوه خلوه يخلو لك واخد بالك. وغيره في لما سجنوه الف تفسير القران كله داخل الايه؟ فكلهم يعني ايه انتوا بتقطعوا في حبال ايه؟ ده دايبة بالنسبة لي ولا تمثل بالنسبة لي شيء. فأقول لهم والله ما السجن وبيتي إلا إيه؟ إلا واحد. ليه؟ إنه أصلا ساجن نفسه عن الأول. يبقى خلاص يبقى يعني بسم الله ولا لا؟ طب بالله عليك بقى مين اللي يصبره في الوحدة دي؟ خد بالك دي دليل، دي دليل إن ربنا يؤنسه في قبر. لأن القبر بيت الإيه؟ القبر بيت الوحشة وبيت الوحدة. معايا؟ أنا كان قلت لكم قبل كده يمكن مرة، أنا كان معايا مدرس، ربنا بقى يرحم الجميع، كان مدرس في ليبيا. الأعداد بتاعته كلها ما يعودش إلا في الهمس. يعني قاعدة محترمة تلقاه متضايق يقول لهم إيه قلنا بقى السنة يا جماعة؟ عاوز إيه؟ عاوز بقى الكلام ده وده؟ والله العظيم يقسم بالله طبعا بقى بيلم المدرسين طول الليل يلعبوا الكوتشينة والسلميشن والدومنة وبتاع. وبعدين قول له يا عم، قال لي شوف انا طول ما الناس حواليا كده بحب، اول ما يمشوا ببقى مرعوب من القطه تعمل كده. هو طبعا دي ليه؟ لان هو اصلا ما هوش ما عندوش جنس لله، ما عندوش، واخد بالك؟ هو طب هو الناس هتبقى لك، الناس هتفضل معاك؟ لو فضلوا معاك هيباتوا معاك؟ هو هيصاروا معاك وعليك كل واحد. قول اقصى حد يعني اقصى شيء على نفسه اللي هو مجرد ما يمشي الناس بيحس انه اتخلى. طب اذا كنت انت مخلوق هنا، طب بعد ايه؟ ورافي والله العظيم سبحان الله. واقعد بقى كان يقول لك انا اول ما انزل مصر خلاص بقى انا ايه ده شلت التهم ومش عارف ايه، واقعد بقى كان اسكندريه وايه فيلا في اسكندريه وهو سبحان الله مجرد ما اروح مصر مات. يعني الدنيا دي ولا شيء. يبقى اذا انت لابد توطن نفسك الا كده. ولذلك ربنا قال ايه؟ قل انما اعدكم بايه؟ بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى. سيبك من الهيمنات بتاع الناس دي، انت لا يمكن ابدا ان تعرف تفكر وتركز وتعبد ربنا الا اذا كنت كده ايه؟ لازم تخلق نفسك. ولذلك الاعتكاف، هو الاعتكاف الفايده منه ايه؟ يعني ان انا ايه سايب دي وقاعد بقى وعامل شيخ؟ ابدا. الهدف منها ان انا اصلح من الخلل منه بالنفس. ومش هعرف الخلل ده الا اذا كنت بقى لوحدي كده واقول اه انا عملت كده انا صح دي ودي كذا ودي. يبقى كل حاجه بتصلحها يقوم ربنا سبحانه وتعالى يزيد منسوب الايمان في ايه؟ في قلبك، صح ولا لا؟ هو الوقت يا جماعه لما تبقى تقول او الجبت المخروم مهما تحط فيه ميه بتعمل ايه؟ هادي يا ادرى وادي يا بدرى زي ما بقول، يبقى مفيش فايده. انما انت دلوقتي علشان دلوقتي السياره تمشي لابد او الاناء ده يفضل فيه الميه، لابد تصلح الخلل ده، صح ولا لا؟ هتصلح الخلل ده ازاي؟ انت بقى تركز كده وتشوف اه الصدره دي سدتني والصدره دي سدتني، يبقى كل شويه ميه تحطه فين؟ هيفضلوا. يبقى وكذلك الايه؟ الايمان. يبقى لما تقرا القران هتتاثر بيه، لما هتصوم هتتاثر بيه بالصيام، لما هتبر الوالدين هتتاثر بيه، كل الكلام ده بيزيد منسوب الايمان في ايه؟ في القلب. ولذلك كان الهدف الاعظم من الصيام كله ايه؟ التقوى. اول ايه من ايات الصيام لعلكم تتقون، واخر ايه من ايات الصيام لعلكم تتقون. يبقى القصه كلها هي تقوى الله سبحانه وتعالى. يبقى ان شاء الله نحتفي بهذا، ويبقى لقائنا غدا ان شاء الله الوسائل النافعه في دفع الشهوات. ايه هي الوسائل اللي تدفعني في ان ادفع الشهوات يعني عن نفسي؟ هذا في لقاء غدا ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.